وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين وإن وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا

الموافق للعاشر من رمضان من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.